أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم الصلاة بالكمام وكذلك المتلثم؟ وردت الآثار بالنهي عن أن يصلي المصلي وقد وضع اللثام على فمه أو حتى على أنفه، فاللثام على الفم والأنف أو على الفم دون الأنف أو على الأنف حتى دون الفم، إلا إذا كان مضطرا ضرورة. أما الاحترازات مثل ما نلاحظ كثير من الإخوان يلبسون الكمامات كنوع يعني احتراز واحتياط، فهذا لا ينبغي له، أن إذا أراد أن يصلي ينبغي له أن يزيله. وقد ورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم، لا أدري ابن عمر أو غيره، رأى يعني رجلا، بل سالم بن عبد الله، رأى رجلا يصلي وهو قد تلثم فنزع اللثام من فمه، نزعه وأنكر عليه. فينبغي لإخواننا ألا يضعوا هذا اللثام أثناء الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع الإشراق؟ كيف هل ثبت خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع الإشراق؟ يعني كيف، ماذا يقصد مع الإشراق؟ ماذا يقصد الأخ السائل يعني خروجه مع الإشراق؟ يا أخي ما يصلح له، ماذا يعني يقصد؟ أنه يجلس في المسجد وإذا يعني حتى تشرق الشمس يخرج؟ هو قد رغب في هذا عليه الصلاة والسلام، إن كان هذا قصد الأخ السائل، رغب في هذا، وأنه يجلس، ورد في حديث علي رضي الله عنه حتى تكون الشمس حسناء أي مرتفعة فيصلي، فورد هذا إذا كان هذا قصد الأخ السائل. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول لا سمح الله ولا قدر الله وفال الله ولا فاله؟ ما عندي فيها شيء الحقيقة، يعني كان بعض أهل العلم ينكرها، وأنا الحقيقة ما أستطيع أن أقول فيها شيء، ما عندي فيها علم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكبر لسجود التلاوة خارج الصلاة؟ هذا مما اختلف فيه، سجود التلاوة هل يكبر له، هل يسلم منه، وهل يكبر إذا قام منه؟ فمن أهل العلم من يشبهه بالصلاة، يقول هو جزء من الصلاة فتنسحب عليه أحكام الصلاة، يكبر له ويكبر إذا رفع من السجود ويسلم، وينبغي أن يستقبل القبلة وأن يكون على طهارة وأن لا يكون في وقت النهي، يعني كل أحكام الصلاة يسحبها عليه. ومنهم من يقول: لا، هذا سجود ليس في صلاة، السجود السجدة ليس في صلاة، الصلاة أقلها ركعة، ركعة بركوعها وسجدتيها وقيامها، فهذه سجدة، فالسجدة ليست صلاة. وما ورد، ما وهو صحيح أنه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، لو ورد ما اضطر إلى القياس والحق بالصلاة، فلما لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء قالوا إذن هي سجدة، يسجدها كيفما اتفق، إلا أنهم يشددون في شأن استقبال القبلة إذا كان جالسا، أما إذا كان على راحلته أو في سيارته فيسجد كيفما اتفق له، لأن الصلاة على الراحلة الصلاة في السيارة يجوز أن تصلي إلى غير القبلة، إلا الفريضة فيها الخلاف. فإذا قالوا ما إذا قلنا ليس بصلاة لا يحتاج أن يكبر له ولا أن يسلم، ولو سجد على غير طهارة إذا كان يقرأ القرآن من حفظه وهو ليس متوضئا، فإذا جاءت السجدة وسجد فله ذلك. يقول: جمعها يا شيخ أكثر من سجود. من أهل العلم من يرى كذلك، إذا يعني أراد أن خاصة إذا كانت سجدات متقاربة وأرجع الثانية الأولى إلى الثانية وسجدهما يعني أو جمعهما بسجدة واحدة، فكل هذا من أهل العلم من يجيزه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز سؤال أكثر من عالم من أجل أقوال العلماء في المسألة؟ هذا يعني له أحوال، كون يسأل أكثر من عالم ينبني على اطمئنان السائل، فإذا كان سأل أحد العلماء ولم يفهم مثلا واستحيا أن يراجعه أو لم يطمئن إلى الجواب في نفسه تردد، فلا حرج أن يسأل آخر ليفهمه إذا كان لم يفهم، أو ليطمئن بحيث إذا وافق جوابه جواب الأول فيطمئن. لكن أحيانا قد يكون تكرار الأسئلة يوجد عند السائل نفسه نوع من الاضطراب والتخلخل، فإذا كان بهذه الحال وهذه الصفة فيخشى عليه أن يزداد اضطرابا. فإذا كان سأل عالما يطمئن إلى علمه ويطمئن إلى إخلاصه وورعه، فالأولى أنه ما يكرر الأسئلة، ما يكرر. أما إذا كان مثل ما قلنا ما فهم وأراد أن من عالم آخر أن يفهمه المسألة بحيث إذا أعيد عليه الجواب مرة أخرى فهمه، أو كذلك فهم لكن عنده نوع من التردد ويخشى أنه فيسأل. لكن بعض الناس يكثر من الأسئلة ويسأل ويسأل وهذا وهذا ويقع بنوع من الاضطراب والإشكالات التي يريدها على نفسه. أسأل الله إليكم، يقول: هل يقال بعد قيام الليل سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح؟ الذي ورد فقط سبحان الملك القدوس، أنه عليه السلام إذا صلى الوتر، إذا سلم من صلاة الوتر كان يقول ثلاثا: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمد بالأخيرة صوته ويرفعه بالثالثة. فهذه من السنن التي وردت في قيام الليل. أحسن الله إليكم، يقول: من تشاغل عن قراءة الفاتحة لضرورة أو غيره وأدرك الإمام في الركوع، هل يقال تعمد ترك ركن وتبطل الركعة؟ من تشاغل عن قراءة الفاتحة لضرورة أو غيره وأدرك الإمام في الركوع، هل يقال تعمد ترك ركن وتبطل الركعة؟ لا يقال، لأن الرسول عليه السلام قد جاء الحديث صحيح: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فهذا الذي أدرك الركوع لم يدرك الفاتحة، ما قرأ الفاتحة، بصرف النظر عن كونه مثلا انشغل بأشياء يعني يدرك أن الفاتحة سوف تفوته، فانشغل بأشياء تشاغل حتى جاء وأدرك الركوع مع الإمام. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم حكم له بإدراك الركعة فليس لنا أن نفرض عليه أشياء من عند أنفسنا، فقد أدرك الركعة. وهذا يدل لقول جمهور أهل العلم أن قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم، ليست واجبة على المأموم. وهذا الذي يعني أجاب به الإمام أحمد رحمه الله على الذين يقولون بوجوب الفاتحة، كان يقول: هذا الإمام هذا مالك في المدينة، وهذا الليث في مصر، وهذا الأوزاعي في الشام، وهذا سفيان في في في في العراق، سفيان الثوري، كلهم يقولون لا تصح صلاته ولو لم يقرأ الفاتحة. لما قالوا له إن هناك من يقول تبطل صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة معلم، فاستشهد بهؤلاء الأئمة رحمهم الله في هذه الأقطاع في الحجاز وفي الشام وفي مصر وفي العراق، كلهم يقول قولهم أن من لم يقرأ الفاتحة مع الإمام لا تبطل صلاته. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز الحكم على الساحر بغير القتل؟ هذا يرجع إلى إذا حكم وحاكمه القاضي على وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فإذا رأى القاضي أنه قد لا يستحق القتل لمجريات القضية، وإلا فالحكم كما جاء في الحديث نصا: حد الساحر قتله في السيف أو ضربة بالسيف كما جاء، هذا الأصل. لكن قد يرى القاضي مبررات شرعية، يرى أنه ممكن يخفف عنه القتل، قد يرى أنه عنده نوع من التوبة، لأن بعض العلم لا يلتفت إلى توبة الساحر ولا يصدقه في توبته، مثل الزنديق تقول هؤلاء السحرة كذبة لا يصدقون في توبتهم ويفسدون على الناس، يفسدون أحوالهم وصحتهم وبيوتهم ويفرقون بين المرء وزوجه، مفاسدهم وخبثهم شديد بين المسلمين، فلذلك حده ضربة بالسيف. فأقول القاضي إذا رأى واجتهد فهو إن شاء الله يعني يؤجر ويثاب على اجتهاده. أحسن الله إليكم، يقول: هل تجوز الزكاة من الوالد للولد وأيضا العكس؟ جمهور أهل العلم لا يرون هذا، يرون أن الزكاة لا تصح لا تجزئ إذا دفعها الوالد إلى ولده ولا الولد إذا دفعها إلى والده. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن الأب يجب عليه أن ينفق على ولده، والولد كذلك إذا كان الله وسع عليه يجب عليه أن ينفق على والده إذا كان والده يحتاج إلى نفقته. فقالوا كون أنه وإذا سلمنا بهذا فالوالد إذا دفع نفقة زكاته إلى ولده فكأنه أعاد الزكاة إلى نفسه، لأنه بدل من أن ينفق على ولده دفع هذه الزكاة فعادت الزكاة إليه. فهذا لكن من أهل العلم من المحققين كالإمام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه إذا كان الولد يعني يقول أنا ما أستطيع أنفق على والدي وعندي زكاة، عندي زكاة ولكن ما عندي السعة الكافية أنني أنفق على والدي، أو كذلك الوالد عنده يعني مال لكن يقول ما أستطيع أن أتحمل نفقة الولد، فيرى أنه في مثل هذه الحال إذا دفع الوالد زكاته إلى ولده أنها تجزئ في مثل هذه الأحوال. وخاصة على ما ورد في الحديث الصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة. فبعضهم يحمل لفظ الصدقة ويرى أنه يتناول الصدقة الواجبة وصدقة التطوع. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للحاج أن يدخل في عرفة أو منى لمخيم غير مخيمه المحدد له بسبب قربه من المشاعر؟ إذا سلمنا أن المخيمات على وفق ما حدد الرسول عليه الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع في هذا قاعدة وأن منى مناخ لمن سبق، وهذا الشأن مزدلفة لمن سبق وعرفة لمن سبق. فإذا الناس سبقوا إلى شيء على وفق الصفة الشرعية فهم أولى بكل أولى بخيمته، كل يكون أولى بخيمته. فإذا كانت الأمور منضبطة على هذا الوصف ولم يكن فيها نوع من المجاملات والإيثار الأثرة فلا ينبغي لك. وإن كانت المرأة مثلا غير منضبطة أو تجد مخيمات ما في أحد محجوزة ومضيق على الناس بها فقد يقال في مثلها لا حرج عليك، لكن كل إنسان يتورع وأنت في حج الأولى أنك تتورع على الأشياء التي فيها شبهة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم صيد الخنزير من أجل متعة الصيد؟ لا حول ولا قوة، لا هذا لا الحمد لله متعة الصيد، مع أن الصيد أصلا الرسول عليه السلام يعني حذر من الانهماك، يعني من تتبع الصيد غفل ومن أتى باب السلطان افتتن، فالذي يتبع الصيد يغفل. فالصيد إن كان في البحر أو في البر كل إنسان ينهمك فيه، فكيف إذا كان صيد خنزير وحاجات من هذا القبيل؟ يعني هو قال لو قال لأبحاث علمية أو شيء من هذا القبيل فقد يقال، مع أنه لا خير فيه لا خير فيه، وهناك ما من مخلوقات الله في شأن البحث العلمي ما يغني عنه. فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الأشياء، وفي المباحات ولله الحمد والطيبات ما يغني عن الخبائث. أحسن الله إليكم. يقول أتوضأ ثم أذهب إلى المسجد فأمشي كثيرا فأجد عرقا في الدبر، يقول فهل يلزمني الاستنجاء والوضوء مرة أخرى؟ لا، مجرد العرق هذا لا، هذا لا ليس من نواقض الوضوء. فالعرق مهما كان ما دام الإنسان استنجى أو استجمر فلا يضره وجود عرق أو شنه. لا ما شفت. الصحيح أنه إذا كانت عجوز كبيرة طاعنة في السن كهذه التي عمرها أكثر من 70 سنة لو رمى عنها أحد من زوج أو ولد ولا فدية عليها. صديق تروح مع صديق ما ينبغي. اي الفدية لا لا ما خطأ. لا إيه؟ لا ولو كان لا ما ينزل.